ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب عليهم أن يثبتوا على دينه بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده. ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات أو أن مات أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل. وما محمد إلا رسول قتل أفإن مات وقل انقلبتم على مثل ما خطب الصديق ربنا لما توفي النبي خطب الصديق وكان عمر يقول ان الرسول ما مات وان سوف يفعل ويفعل ويفعل حتى خطبهم الصديق رضي الله عنه وقال ان محمدا بشر قد مات، من كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فان محمدا بشر قد مات. ثم تلا قوله تعالى وما محمد الا رسول قتل افان مات او قتل انقلبتم على عقاب ومن ينقلب على عقاب فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس ما سمعوها الا حين تلاها الصديق رضي الله عنه. بل الواجب عليهم ان يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه او يقتلوا، فانهم انما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد أو قتل لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليخلد لا هو ولا هم، بل ليموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه سواء مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بقي. ولهذا وبخهم على رجوع من رجع منهم عن دينه لما صرخ الشيطان إن محمدا قد قتل، فقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. والشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة فثبتوا عليها حتى ماتوا أو قتلوا، فظهر أثر هذا العتاب وحكم هذا الخطاب يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد على عقبيه، وثبت الشاكرون على دين فنصرهم الله وأعزهم وظفرهم بأعدائهم وجعل العاقبة لهم. ثم أخبر سبحانه أنه جعل لكل نفس أجلاً لا بد أن تستوفيه ثم تلحق به، فيرد الناس كلهم حوض المنايا مورداً واحداً وإن تنوعت أسبابه، ويصدرون عن موقف القيامة مصادر شتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أخبر سبحانه أن جماعة كثيرة من أنبيائه قتلوا، وقتل معهم أتباع لهم كثيرون، فما وهن من بقي منهم لما صابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا بل تلقوا الشهادة بالقوة والعزيمة والإقدام، فلم يستشهدوا مدبرين مستكينين ذلة، بل استشهدوا

وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا. فقد ظن بالله ظن السوء ونسبه إلى خلاف ما يليق بكماله وجلاله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وحكمته وإلهيته تأبى ذلك وتأبى أن يذل حزبه وجنده. ولكنه قد يبتليهم سبحانه وتعالى، فقوله جل وعلا وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمة من عباده إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال جل وعلا وكان حقا على نصر المؤمنين، قال تعالى يا أيها الذين تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال سبحانه ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذا هو الأصل، هذا هو الأساس. لكن قد يبتلى المؤمنون بأسباب أنفسهم، ما ينافي هذا، فمن وقع يوم أحد لا ينافي هذه المسائل، وهكذا ما يقع قديما وحديثا، إنما يقع بأسباب أخرى أكثرت الخذلان وإدالة الكفار. أحسب الناس ويترك أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن لقولهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبتليهم إما بنكول بعض الجيش أو بالإخلال بالمواقف التي أمروا بها أو بأسباب أخرى عصوا فيها ربهم فسلط عليهم العلو، فهم يؤتون من أنفسهم لا من جهة ربهم. هو سبحانه صادق الوعد، هو الحكيم العليم، بيده كل شيء. ولهذا لما استنكروا ما جرى يوم أحد قال سبحانه أولما أصابت مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من إن وصل من وين جنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، يعني أصبتم من أنفسكم. تخلي الرماة عن الموقف وانجفال كثير من الناس عن العدو وانحرافهم توليهم هو ليس لطلعه. فالرماة لما أخلوا دخل العدو، والذين لما رأوا دخول العدو انحرفوا وتولوا هو سهم تسلم، كما قال جل وعلا إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استدل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه إن الله غفور حليم. فالواجب على جند الله وحزب الله يعلموا من أين أوتوا وأن لا يتهموا ربهم، بل يجب أن يحسنوا الظن بالله وأن يعرفوا أسباب المصيبة وأنها من عند أنفسهم وربهم صادق الوعد، ولكنه يبتليهم ويدير عليهم العدو لأسباب يقترحونها ويأتونها هم. نعم. وأن تكون النصرة المستقرة والظفر الدائم لأعداء المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره. نعم. لا قد يبتليهم للتمحيص ورفع الدرجة كما يقع الرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الغالب انها باسباب من انفسهم، قل هو من عند انفسهم. ذات الاخرى وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. وما قد يقع للرسل والانبياء هو لاسباب التاسي، ليتاسى به المؤمنون وليعلموا ان النصر بيد الله وانهم عبيد مثلهم ينصرون ويخذلون لحكم بالغه. لكن قد يصاب الانسان ليس بسبب معصيه وانما محبه من الله له رب الدرجات. قد يقع هذا، من يريد الله بخير يصبه مثل ما وقع للرسل عليه الصلاة والسلام.